قول من الذي يحق له غسل الميت ذكرا كان أو أنثى من الأهل والأقربين النساء والرجال؟ فقد نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء أقارب أو أجانب، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الرجل يغسله الرجال، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة تغسلها النساء، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته فقط، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر. أما ما عدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء. نعم، فالكل جنس يغسله جنسه، إلا الطفل الذي هو الطفل الصغير الذي هو دون التمييز، فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء. هذا سؤال من المرسل سعيد سالم باواكد من جدة، يقول: نسمع كثيرا من الإخوان يستخدمون الآيات القرآنية لضرب أمثلة أو ما شابه ذلك، كقوله تعالى: لا تسمن ولا تغني من جوع، وقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومن تلك الآيات القرآنية الكريمة التي لا يمكن التلفظ بها إلا لما يفيد وينفع لا للسخرية والاستهتار كالدارج على ألسنة بعض الناس وما نسمعه أو نقرأه، فهل هذا جائز أم لا؟ وإذا كانت جائزة ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله عنا كل خير. لا بأس بالتمثل في القرآن إذا كان ذلك لغرض صحيح، فأن يقول لا يسمن هذا الشيء، لا يسمن ولا يغني من جوع، أو يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض وأنه خلق منها ويعود إليها. التمثل بالقرآن إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به، أما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء كما يقول السائل فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، أن من استهزأ بالقرآن أو بشيء من ذكر الله عز وجل انهزل بشيء من ذلك فإنه يرتد عن دين الإسلام، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يجب عظيم القرآن واحترامه، ولا يمنع هذا أن الإنسان يتمثل به على وجه نزيه وعلى وجه طيب، ما فيه مانع، أما استعماله من باب السخرية والاستهزاء فهذا ردة عن الإسلام. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين غين سين الشيباني من حائل، له سؤالان. يقول في السؤال الأول: إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟ إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟ لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس، قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وقال: ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش ولا البذي. فالمؤمن يصون لسانه عن التفوه في السباب والشتم، وأشد ذلك اللعن، فإن اللعنة إذا صدرت منه إلى غير مستحق فإنها ترجع عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة ترجع على من قالها إذا لم تجد من يستحقها، لكان من أصدرت إليه لا يستحقها. فلا يجوز أن المؤمن يستعمل اللعن لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم ولا في حق المساكن ولا غير ذلك، فإن هذه كلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم. لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو مهيار من سوريا، يقول: أنا في الصلاة أشعر بالخشوع كلما أغمضت عيني لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة، فهل تغميض العينين مباح أم مكروه في الصلاة؟ ذكر الفقهاء أن مما يكره في الصلاة تغميض عينيه، إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح كأن يكون أمامه ما يشغله، فإنه لا بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله. أما اتخاذ هذا عادة، واتخاذ الغماض العينين في الصلاة عادة حتى ولو لم يكن أمامه ما يشغله فهذا يكره. نعم. له سؤال آخر يقول: سمعت أن صلاة العشاء كلما تأخرت كان ثوابها أكبر، فأخذت به فأصبحت لا أذهب إلى المسجد بل أصليها في وقت متأخر منفردا حتى أحصل على هذا الثواب، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما فعلته هو عين الخطأ، لأنك تركت واجبا لأجل تحصيل سنة، فإن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل سنة، وصلاة الجماعة واجبة، فأنت تركت صلاة الجماعة، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تلازم صلاة الجماعة، إذا صلوها في أول وقتها تصليها معهم، وإذا أخروا صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل تؤخر معهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل، وإذا رأهم مثلا تأخروا أخر، وكان يرغب في أو يرجح أن يصليها متأخرا، ولكنه مراعاة لأحوال أصحابه ورفقا بهم كان يصلي بهم صلاة العشاء في أول وقتها. سؤاله الأخير يقول: في بعض الأحيان وبعدما أصلي أكون قلقا أو يأخذني النعاس أو الملل فلا أصلي السنة الراتبة، فهل علي شيء في ذلك؟ ينبغي المحافظة على السنن الراتبة لأنها سنة مؤكدة، والكسل إذا الإنسان مال مع الكسل فإن الكسل يزيد، وأما النعاس إذا كان نعاسا غالبا بحيث أنه يتغلب عليك في الصلاة ولا تدري ماذا تقول فحينئذ تنام، وأما إذا كان مجرد نعاس خفيف فإنه لا ينبغي لك ترك الراتبة، مع أن الراتبة لا تأخذ منك وقتا طويلا، فينبغي لك أن تحافظ عليها مهما أمكنك ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل مصطفى طهطاء مصري معار لليمن الشمالية يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأبت وأخذتها وأنا لا أستطيع عمل شيء منعا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصا وأنني غريب عن وطني، وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين، فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك فما هو الواجب علي تجاه الطفلين اللذين معها؟ إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك، فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق، فهذا يعتبر طلاقا يلزمك. أما إذا كان قصدك مجرد من المنع ولم تقصد الطلاق وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء، فهذا يعتبر يمينا، فيه عليك كفارة يمين. إذا خالفت زوجتك ما أردته منها فإنه يلزمك بذلك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب. فإذا لم تستطع شيئا من هذه الثلاثة، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنك تصوم 3 أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قولي العلماء. الله تعالى أعلم. له سؤال آخر يتعلق بزوجته أيضا، يقول: هي كثيرة الشجار مع والدتي في مصر، ووالدتي تريد مني أن أطلقها وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق، علما بأنني شاب متدين والحمد لله، ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها، وقد قرأت حديثا عن عبد الله بن عمر ما معناه أن له امرأة كان يحبها وكانت أمه تريد منه أن يطلقها، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إن طاعة الوالدين أحد أبواب الجنة، فإن شئت فأضعه، فنرجو الرد أثابكم الله. أولا، قضية ابن عمر ليست مع أمه، نعم، وإنما هي مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأنها تشاجرها وأن أمك تطلب منك طلاقها، فهذا واضح أن هذه المرأة تؤذي أمك، ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك. فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة، وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك، فإنه يتعين عليك ذلك ولا تذهب إلى الطلاق، أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا أيضا حل آخر. أما إذا لم تستطع شيئا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها فحينئذ لا مناص من الطلاق طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. على كل حال عالج الأمور بما تستطيع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أمرك، ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلا غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.